بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن الإنشاء الطلبي يخرج لأغراض بلاغية، يعني يخرج عن معناه الحقيقي لأغراض بلاغية، وعرفنا الأغراض التي يخرج إليها الأمر والنهي والاستفهام والتمني. واليوم مع النوع الخامس من أنواع الإنشاء الطلبي، ألا وهو النداء. قال: النداء النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب أنادي المنقول من الخبر إلى الإنشاء. يعني لو جئنا بالفعل وقلت أنادي عبد الله فهذا خبر، النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب أنادي. إذن حرف النداء ينوب عن الفعل أنادي أو أستدعي. هذا الأسلوب، أسلوب النداء، منقول من الخبر إلى الإنشاء. يعني الأصل فيه لو استعملنا الفعل الأصلية وقلنا أنادي عبد الله فهذا خبر، فلما حذفت الفعل وجاءت أداة النداء نائبة عنه صار الأسلوب إنشاء، يا عبد الله أقبل مثلا. المنقول من الخبر إلى الإنشاء، وأدواته ثمان: الهمزة وأي ويا وآ وأي وأيا وهيا ووا. وهي في الاستعمال نوعان: الهمزة وأي لنداء القريب أبني أو أي بني، وباقي الأدوات لنداء البعيد. وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي، إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه لا يغيب عن القلب، وكأنه ماثل أمام العين، كقول الشاعر: أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. طبعا الشاعر ينادي سكان نعمان الأراك، ونعمان جر بالكسرة لإضافته وهو ممنوع من الصرف، وبينه وبينهم أمد بعيد، لكنهم لقربه من قلبه ناداهم نداء القريب. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي، أي ينادى بحرف يدل على البعد، إشارة إلى علو مرتبته، فيجعل بعد المنزلة كأنه بعد في المكان، كقولك أيا مولاي وأنت معه، للدلالة على أن المنادى عظيم القدر رفيع الشأن، أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته، كقولك أيا هذا لمن هو معك. يعني أحيانا البعيد، أرحمك الله، أحيانا يكون البعد لعلو المنزلة فيكون تعظيما، وأحيانا يكون البعد لبعده عن القلب فيكون إهانة، وهذا أيضا سنعرفه في تعريف المسند إليه بالإشارة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عبر باسم الإشارة للقريب للدلالة على قرب القرآن الكريم من قلب المؤمن. ذلك الكتاب لا ريب فيه للدلالة على علو منزلته ورفعة شأنه. فأحيانا البعد يكون للتعظيم، وأحيانا القرب للتعظيم، وأحيانا العكس، يعني يكون البعد للتحقير والقرب أيضا للتحقير. أو إشارة، يبقى مرة إشارة إلى علو مرتبته فيجعل بعد المنزلة كأنه بعد في المكان، أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته كقولك أيا هذا لمن هو معك، أو إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غير حاضر كقولك للساهي أيا فلان، وكقول البارود يا أيها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالأيام منخدع. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من السياق بمعونة القرائن، ومن أهم ذلك يعني المعاني البلاغية التي يجيء لها النداء. الإغراء نحو قولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم، كأنك إيه؟ كأنك تغريه بأن يبث مظلمته، وكأنك تشعر بأنه مظلوم. والاستغاثة نحو يا لله للمؤمنين، طبعا في نداء في في في أسلوب النداء للاستغاثة عندنا لامان، لام تدخل على المستغاث به ولام تدخل على المستغاث له. اللام الداخلة على المستغاث به مفتوحة يا لله، واللام الداخلة على المستغاث له مكسورة للمؤمنين. والندبة طبعا الاستغاثة أن تستدعي من يقدر على إغاثتك في شدة. الندبة هي التفجع على من مات، أو التوجع على شيء يؤلمك، أو التوجع من شيء يؤلمك. والندبة فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص، وواسفا هي ألف بيلحق المنادى المندوب ألفا وليس تنوينا. فواعجب فهذا التنوين هي منونة عندكم؟ لا، فواعجب كم يدعي الفضل ناقص، وواسف كم يظهر النقص فاضل. نعم لا نجعلها غير منونة، اسمها ألف الندبة. طبعا عجب هذا مبني على الضم المقدر الذي منع منه ألف الندبة. فواعجب كم يدعي الفضل ناقص، وواسف. ومنه يا أسف، ده ياء المتكلم قلبت ألفا. يا حسرة ياء المتكلم قلبت ألفا. والتعجب هناك ما يعرف بالنداء التعجبي، يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الجو فبيض واصفري. يتعجب من هذه القبرة. نعم، القبرة طائر يضع عشه في الأرض، يعني عشه لا يبنيه على الأغصان والأشجار إنما يكون في الأرض. طائر فوق العصفور ودون الحمام. والزجر أفؤادي متى المتاب ألم تصحو والشيب فوق رأسي ألم. طبعا في البيت جناس، ألم الأولى أداة نفي وجزم وقل، وألم الثانية فعل ماض. ألم الشيب برأسه يعني عم رأسه. أفؤادي متى المتاب، فهو ينادي قلبه ليزجره عن الغي وقد شاب رأسه. ألم تصح، لا تصح مضارع مجزوم بألم، والشيب فوق رأسي ألم يعني أحاط برأسي. والتحسر والتوجع كقوله تعالى يا ليتني كنت ترابا. طبعا هو إذا كان الكلام مسوقا على لسان من قاله يكتب كلمة حكاية حتى لا تظن أن الكلام من كلام الله، مما يهمه التقديم بقوله كقوله تعالى. وكقول الشاعر أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. فهذا أيضا نداء فيه فيه التحسر والتوجع، وكيف التي للاستفهام فيها معنى التعجب، فيها ايه؟ والتذكر كقوله أيا منزلي سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللاتي مضينا رواجع. يعني بيتذكر ما كان عند هذا المكان، يعني يبقى ينادي المنزل ليتذكر أو ليستحضر به ذكراه الماضية. والتحير والتضجر نحو قوله أيا منازل سلمى أين سلماك من أجل هذا بكيناها بكيناك. ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا ونحوها، يعني النداء للأطلال والنداء للمطايا، جمع مطية يعني ما يركبه من دواب، يرجع أكثره إلى هذا التحير والتضجر. وكأنه إيه؟ وكأنه لا يدري ما يقول، يعني فصار يسائل الأماكن. والاختصاص وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير لبيانه نحو قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. طبعا من الأساليب التي تشبه النداء أسلوب الاختصاص. لا منصوب على الاختصاص، فهو يشبه المنادى، يشبه المنادى يعني يأخذ حكم المنادى. عندنا من الأساليب العربية ما يعرف بأسلوب الاختصاص، وهو أن تذكر ضميرا ثم تذكر بعده اسما ظاهرا تخصه بهذا الضمير، مثل نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فمعاشر منصوب على الاختصاص، فهو يشبه النداء، يعني كأنه منادى بأداة نداء مقدرة، لكننا عند النصب لا نقول منادى إنما نقول منصوب على الاختصاص. أخص نحن أخص معاشر الأنبياء. أنا أيها الفتى، وقلنا يأتي بعد إيه؟ بعد ضمير حاضر، يعني إما متكلم أو مخاطب. وقلنا إما أن يكون بالمختص لفظ أي، أو مضاف لما فيه أل معاشر الأنبياء، أو معرف بأل نحن العرب. ونحن العلماء ورثة الأنبياء. ويكون الاختصاص ده أسلوب في النحو يأتون به بعد أسلوب النداء لأنه يشبهه في الإعراب، إلا أنه دائما منصوب، يعني لا يأتي مبنيا كالمنادى المبني. لماذا؟ يعني متى يستعمل المتكلم هذا الأسلوب؟ يستعمله إما للتفاخر أو للتواضع. للتفاخر، أنا أكرم الضيف أيها الرجل، كأن أيها الرجل هذا يعني به نفسه، يعني به إيه؟ يعني يخصه من الضمير في أنا. وإما للتواضع، أنا الفقير المسكين أيها الرجل. وطبعا لك أن تقدم المختص اللي هو لفظ أي، يعني تقول أنا أيها الرجل الفقير المسكين. ونحو اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. لا، هو حرف النداء لا يذكر، لا يذكر في اللغة. لا ده أي هذه توصل بها إلى نداء ما فيه أل. تنبيهات. الأول، يوضع الخبر موضع الإنشاء لأغراض كثيرة، يعني قد يكون الأسلوب إنشاء والمعنى خبر، وقد يكون الأسلوب خبرا والمعنى إنشاء. يوضع الخبر موضع الإنشاء، أي نعم، يعني الخبر في اللفظ ولكنه إنشاء في المعنى، لأغراض كثيرة أهمها التفاؤل، نحو هداك الله لصالح الأعمال. كأنه عنده يقين على الله ورجاء في الله أن الله حقق الدعاء وهدى من يدعو له، فبدل أن يقول اللهم اهده لصالح الأعمال، قال هداك الله، تفاؤلا بأن الله استجاب دعاءه، كأن الهداية حصلت بالفعل فأخبر عنها، ونحو وفقك الله، والاحتراز عن صورة الأمر تأدبا واحتراما، نحو رحم الله فلانا. طبعا يعني كأنك إيه تبعد عن الصيغة طبعا، ولذلك احنا فعل الأمر إذا كان الطلب به من الله فعل دعاء، حتى عن هذه الصورة يحترز عن هذه الصورة، فتعظيما لشأن ربه لا يوجه الكلام في صورة الإنشاء والطلب، إنما يكون يعني يتحرز فيسوق الكلام في صورة الخبر، تأدبا نحو رحم الله فلانا، ونحو ينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي، وأنت تخاطب ولي أمرك، بدل أن تقول له انظر يا مولاي في حاجتي، فتتحرز عن ذكر هذا الفعل الذي قد يكون معه سوء أدب في خطاب الكبراء يعني، فأنت تسوق الكلام في صورة الخبر مع أنك تقصد الإنشاء. والتنبيه والتنبيه على تيسر المطلوب لقوة الأسباب، فقول الأمير لجنده تأخذون بنواصيهم وتنزلونهم من صياصيهم، يعني كأنه يقول الأمر ده كأنه واقع وأنتم ستذهبون لتخبروني عنه، ولم يقل خذوهم بنواصيهم وأنزلوهم من صياصيهم. والمبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال، نحو وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لم يقل لا تسفكوا قصدا للمبالغة في النهي، حتى كأنهم نهوا فامتثلوا ثم أخبر عنهم بالامتثال، ده زيادة في الطلب، يعني المبالغة في الطلب، يعني كأنهم امتثلوا، يعني أنا لا كأنني أقول أنا لا أنهاك بل أنا واثق أنك ستنتهي وسأخبر عن أنك امتثلت. لا، هذه نافية، مع أن الكلام في أخذ الميثاق، وأخذ الميثاق يستدعي مطلوبا، ومع هذا جاء الكلام خبرا لا تسفكونا، فثبوت النون دل على أن الفعل مرفوع وأن لا نافية. فساق الإنشاء وهو النهي في صورة الخبر مبالغة في طلب النهي عن سفك الدماء، فكأنهم امتثلوا والله يخبر عنهم. وأيضا فيه كما يقولون تلطف في الخطاب، يعني تلطف في الخطاب، يزيد المخاطبة امتثالا واستجابة. إظهار الرغبة نحو قولك في غائب رزقني الله لقاءه، يعني لشدة رغبتك في تحقيق هذا الأمر كأنه حدث وحصل وأنت تخبر عنه. أعطاني الله ما تحب ويرضي مثلا، فأنت لشدة رغبتك وإظهار رغبتك في الأمر المطلوب تسوقه في صورة الخبر. الثاني يوضع الإنشاء موضع الخبر لأغراض كثيرة، منها إظهار العناية بالشيء والاهتمام بشأنه كقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. الكلام في أن الإنشاء قد يأتي في اللفظ إنشاء والمعنى خبر، متى يوضع الإنشاء موضع الخبر؟ قال لأغراض منها إظهار العناية بالشيء والاهتمام بشأنه، فقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، لم يقل وإقامة وجوهكم، يعني لم يقل قل أمر ربي. طبعا الأمر قد يساق في صورة خبر، أمر الله بكذا، ومر في صورة الإنشاء افعلوا، فقل أمر ربي بالقسط جاء في شأن الصلاة ولم يسقها في صورة هذا الخبر ويقول وإقامة وجوهكم عند كل مسجد، إنما قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إشعارا بالعناية بأمر الصلاة لعظم خطرها وجليل قدرها في الدين. خبر خبر حكم بكذا، قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. خبر ولا إنشاء؟ لكن المعنى إيه؟ صوموا. فالكلام جرى على طريقة واحدة، خبر كل. لا يعني لم يسقها، ما هو أمر ربي بالقسط، أمر ربي بالقسط جاء في سورة الخبر، طبعا معناه أمر لكن لم يأتي في سورة الأمر، جاء في شأن الصلاة وجاء به في صورة الطلب والأمر وأقيموا وجوهكم. فلماذا لم يقل لماذا لم يسقها على نفس الطريقة أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم؟ قال لها عناية خاصة، كأنه لفتنا هذه اللفتة وأمرنا، والأمر يستدعي تنبيها وتعظيما لشأن المأمور به. لا مش ليس هكذا، هو احنا راعينا هنا المعطوف عليه خبر، قل امر ربي بالقسط هذه واحدة ثم عطف، فالاصل ان تعطف خبرا على خبر. فجاء فعطف الايه الانشاء. يبقى لماذا غير طريقة الكلام؟ يبقى غير طريقة الكلام وجاء بالإنشاء الذي كان ظاهر الكلام يستدعي أن يكون خبرا كالمعطوف عليه، يبقى للعناية بشأن المأمور به. ومنها التحاشي والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسارق، فقوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. إني أشهد الله، فساق شهادته في سورة الخبر، ثم بين الفرق بين شهادته صلى الله عليه وسلم وشهادة غيره، فقال واشهدوا أني بريء مما تشركون. طبعا ده كلام كلام سيدنا إبراهيم مش كان هود. لم يقل وأشهدكم تحاشيا وفرارا من مساواة شهادتهم بشهادة الله تعالى. الثالث قال إني أشهد الله، يعني كأن الله إيه يشهد له بصدقه. أشهد الله خبر، لم يقل وأشهدكم، لم يقل إني أشهد الله وأشهدكم. أشهد إنشاء. لماذا جاء بالإنشاء؟ حتى لا يسوي بين شهادتهم وشهادة الله عز وجل. هي الشهادة واحدة، شهادة واحدة. لا، الواثق من صدقه يشهد كل من تتأتى منه الشهادة، فهو قدم بشهادة الله عز وجل، قال إني أشهد الله، ولم يقل أشهدكم حتى لا يكون حتى لا يساوي بين شهادة وشهادة الله. يبقى دي طريقة وهذه طريقة أخرى. يبقى مرة لم يسوي بين الأمر بالقسط وبين الصلاة تنبيها لشأن الصلاة، ومرة هنا للفرق بين الشهادتين وعدم المساواة بينهما. يعني في أمر ربي بالقسط وأقيموا وجهكم كل أمر بالمعروف، لكن لما جاءت وأقيموا وجهكم دلت على العناية بالصلاة أكثر مش عدم تسوية. هما سواء في أنهما أمران بالمعروف، لكن هنا ليست شهادة المخاطبين كشهادة الله عز وجل، فساقها في صورة تميزها. نعم، أقوى في الطلب في تحقيقه. يعني الأقوى في الأقوى الأقوى عند من يعني من يتأثر الخبر أقوى، لأن الخبر كأنك تسوق الكلام على أنه امتثل فعلا، أنه امتثل وأنت تخبر عن امتثاله. نعم، يعني لو قلت لك أنت لا تكذب، بخلاف أن أقول لك لا تكذب. طيب هو بالضبط كده. أولا تحاشى أن يوجه فعل الأمر إلى الله عز وجل، لم يقل اشهد يا ربي واشهدوا، فساق الأمر مع الله عز وجل في صورة الخبر، ولم يسق الكلام معهم في صورة الخبر ويعطفه، ولم يقل أشهدكم للبيان بين أو لبيان الفرق وعدم المساواة. التنبيه الثالث: الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر فيه ومما سيذكر في الأبواب التالية من الذكر والحذف وغيرهما إن شاء الله تعالى. يعني مثلا لما نأتي بقى في ذكر المسند إليه أو حذفه في ذكر المسند إليه أو حذفه في تعريفه أو تنكيره، يستوي هذا الذكر إن كان الكلام خبرا أو إنشاء. الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر، يعني أنت قد تأتي بالخبر وتقصد به معنى من المعاني البلاغية التي سبق ذكرها في هذه الأبواب، يعني قد تسوق خبرا والغرض منه التحسر، تسوق خبرا والغرض منه التفجع وهكذا، يعني التعجب. وفيما سيأتي قد يأتي أسلوب إنشاء وفيه تعريف المسند إليه بشيء بطريقة من طرق التعريف وهكذا. يعني ممكن ممكن الخبر يأتي ويقصد به غرض من هذه الأغراض. لا، في كل ما ذكر في الإنشاء. الباب الثالث: في أحوال المسند إليه، صفحة 90. نعم، اقرأ كده انت، انا ما تقعدش الا جنب الشيخ ده يا أسامة. يعني التنبيه الرابع يقول: يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخر يرجع في إدراكها إلى الذوق الأدبي، ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له إلا لطريقة أدبية تجعل لهذا الاستعمال مزية يترقى بها الكلام في درجات البلاغة كما سبق القول. يعني ليست المواضع التي ذكرت حصرا للمعاني التي يخرج إليها كل نوع من هذه الأنواع. يعني مثلا في وقلنا مثلا أن لك هذا فأين تذهبون؟ ممكن أن تستفيد يعني أغراضا غير ما نص عليها. وكذلك في كلام البلغاء يعني إذا تدبرت الكلام وتأملته وتذوقته وقفت على معان وأغراض غير التي ذكرت في الإنشاء. يعني هو يعني مثلا ساق معاني للأمر في الإنشاء. نعم أقول يعني ليست يعني هو ذكر في الأمر مثلا أغراضا بلغية يخرج إليها الأمر، هذه ليست حصرا لهذه الأغراض، فقد تفهم من وراء الأمر معنى آخر غير هذه الأمور. كيف تصل إلى هذا المعنى؟ تذوق الكلام وتدبره والسياق الذي ورد فيه. وطبعا القراءة في كتب التفسير المعنية بمثل هذه الأمور مثلا كالكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان والتحرير والتنوير، أمثال هذه الكتب يعني تأتي بفوائد وراء كل أسلوب من هذه الأساليب الإنشائية. الباب الثالث في أحوال المسند إليه. المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر. وهل هناك مبتدأ ليس له خبر؟ مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر مثل أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم، أنت هي المسند إليه. يبقى المبتدأ هو المسند في المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر، يكون المبتدأ هو المسند والمرفوع هو المسند إليه. فيما عدا ذلك المبتدأ الذي له خبر المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند. المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر والفاعل ونائبه وأسماء النواسخ، لأن أسماء النواسخ أصلها خبر أصلها مبتدأ. وأحواله هي الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها. وفي هذا الباب عدة مباحث. المبحث الأول في ذكر المسند إليه. كل لفظ يدل على معنى في الكلام خليق بالذكر لتأدية المعنى المراد به. خليق يعني جدير ومستحق. فلهذا يذكر المسند إليه وجوبا حيث لا قرينة تدل عليه عند حذفه، وإلا كان الكلام معما مبهما لا يستبين المراد منه. وقد يعمد إلى الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف، وذلك لأغراض بلاغية كثيرة. إذن عندما نقول ذكر المسند إليه في باب البلاغة يبقى ذكر المسند إليه الذي يجوز حذفه لقيام قرينة تدل عليه، يبقى ذكرناه مع جواز حذفه، يبقى ذكره لغرض بلاغي لسر بلاغي. أما الذي يجب ذكره فلا يقوم الكلام ولا يتم الكلام إلا به. يبقى أصل المعنى يعني المعاني البلاغية هي المعاني التي تجيء بعد أصل المعنى بعد المعنى الأول. يعني لو قلنا من حضر آخر الطلاب، فلنا نقول أسامة ونحذف المسند، المسند ونقول أسامة إيه هو الذي حضر. ف يعني إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف ثم ذكرته يكون ذكره لعلة، سنعرف تلك العلل والأسرار. يعني أما نقول ذكر المسند إليه، يعني ذكر المسند إليه الذي كان يجوز حذفه، الذي كان إيه يجوز حذفه. وذلك لأغراض بلاغية كثيرة، منها زيادة التقرير والإيضاح للسامع. فقوله يعني كل لفظ يدل على معنى في الكلام في الجملة، الكلام اللي هي الجملة المفيدة لابد أن يذكر، وإلا سيكون الكلام معمى وغير مفهوم. طيب هذا الذي يجب ذكره يبقى لا تتعلق به بلاغة خلاص، لكن بعد ما اذكره بقى انا الجملة كيف ركبتها، يبقى البلاغة مش من وراء الذكر، بقى البلاغة من وراء التركيب نفسه. هل انا جئت بها في اسلوب خبر، في اسلوب انشاء، في اسلوب تقديم وتأخير، في اسلوب تعريف، هناك بلاغات اخرى غير الذكر والحذف. يعني لو في الحال دي يجب ذكر، ويبقى ذكر هنا ليس ذكرا بلاغيا، ويبقى ذكر ليس ذكرا ايه، يبقى ذكر واجب تقتضيه الجملة العربية. ويبقى لو كان في هذا الكلام بلاغة، تبقى البلاغة ليست من باب الذكر، انما من باب شيء اخر. انما حينما تقوم قرينة تدل على المذكور وكان يجوز حذفه ثم ذكرته، هنا بقى هناك علة لذكره مع جواز حذف. يبقى الكلام في البلاغة من أول إيه، وقد يعمد إلى الذكر مع وجود قرينة تمكنه من الحذف، وذلك لأغراض بلاغية كثيرة، منها زيادة التقرير والإيضاح للسامع، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، ثم قال وأولئك مرة أخرى، وأولئك هذه سيأتي بها مرة أخرى في أنه عبر باسم الإشارة. لماذا اختار اسم الإشارة؟ سيأتي أيضا في باب تعريف المسند إليه بالإشارة. إذا كان من الممكن أن يقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، فقال وأولئك زيادة تقرير وإيضاح للسامع. وكقول الشاعر هو الشمس في العليا، هو الدهر في السطى، هو البدر في النادي، هو البحر في الندى. هو كررها أيضا لزيادة التقرير والإيضاح. قلة الثقة بالقرينة لضعفها أو ضعف فهم السامع، نحو سعد نعم الزعيم. طبعا لا تنسوا أن الهاشمي كان في أيام سعد زغلول. تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد وطال عهد السامع به، أو ذكر معه كلام في شأن غيره، يبقى سموه ضعف التعويل على القرينة، ضعف التعويل على القرينة. يعني تتكلم عن إنسان ثم تتكلم عن إنسان يعني القرينة مضى عليها كلام كثير، قرينة الحذف، القرينة التي تجاوز الحذف، يعني اقول مثلا ايه حضر أسامة وناقش كثيرا وكان بجانبه فلان ونعم الرجل. نعم الرجل ما دام قلت جانبه فلان نعم الرجل دي بقى القرينة هنا ضعفت. انا اقول أسامة نعم الرجل ده هل هو أسامة ولا الذي دخل في الكلام بعده؟ فاضطرب اقول وأسامة نعم الرجل. او ان السامعين او ان السامعين ضعفاء الفهم. يعني لو قلت له نعم الرجل ما فهمش من نعم الرجل مين. طب نشوف بقى المثال بقى. هو طيب الرد على المخاطب. الرد على المخاطب نحو الله واحد ردا على من قال الله ثالث ثلاثة. يعني ده انت بترد عليه حكمه واعتقاده، فلا بد من ان تنص على على المسند اليه الذي تريد ان تثبت له ضد ما اثبته. ما تقولش واحد. تقول الله واحد. ياتي مثلا يقول لك ايه الغنى في المال، ما تقولوش في النفس، تقول الغنى في انك ترد رايه. ما دام ترد رايه يبقى لابد من هذا الاثبات حتى ايه حتى لا ياخذ كلامك على شيء غير ما تقصد وتريد. التلذذ بذكر المسند اليه نحو الله ربي، الله حسبي، الله خالق، وهكذا تردد كلمة الله مع وجود قرينة تدل عليها تلذذا بذكره تبارك وتعالى. التعريض بغباوة السامع نحو سعيد قال كذا في جواب ماذا قال سعيد. التسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار، كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا، فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا، ولم يقل أقر حتى لا يأتي زيد هذا ويقول لا لم يشهد علي أنا، لم يشهد علي أنا. يعني كأنك بتكتب في ورق، كأنك كتبته في ورق، وعندنا احنا في زمن التسجيل دلوقتي. يعني ابي يعني بسجل عليه يعني لا هو لا كانه يقول هذا التسجيل لا يكون الا في مقامات الـ يعني الاثبات عليه بامر قد يتأتى له أن ينكر إذا لم يذكر اسم، إذا لم يذكر إذا لم يسجل عليه اسم ويذكر اسمه. هل على أسامة دين؟ فيقول واحد عليه دين. يقول لا ما أش عننا. أسامة عليه دين، خلاص سجل عليك الكلام. لا مش مش مش مش التسجيل اللي هو ال مش بالضرورة أيضا ممكن يعني إثبات. التعجب إذا كان الحكم غريبا نحو علي يقاوم الأسد في جواب من قال هل علي يقاوم الأسد. آه طبعا يعني هنا إذا كان الأمر عجيب مقاومة الأسد يذكر يعني يذكر وقد جاز حذفه لدلالة السؤال عليه من باب هذا التعجب. لا هو بيسأل عليه يقوم الأسد. هو ده ما هو ده اللي فيه الذكر. هو فيه جوابي من قال كذا. التعظيم نحو حضر سيف الدولة في جواب من قال هل حضر الأمير. طبعا ذكر يعني كأنك نصصت على اسم الأمير تعظيما لشأنه. وطبعا المذيعون في ال سيف الدولة الحمداني لا هو لقب لقب طبعا. بصرف النظر بقى ان كان باسمه بلقبه بكنيته المهم المسند له. وطبعا يعني تسمعون ذلك كثيرا بقى عند إذاعة الأحفال والمحافل والآن يدخل فلان ويذكر بقى. الإهانة نحو السارق قادم في جواب من قال هل حضر السارق. نعم اللي هي ايه والذي هو يطعمني. والله إن التلذذ بذكره طبعا هو وإما زيادة التقرير والإيضاح. وقلنا النكات لا تتزاحم يعني ممكن أن تفهم من ال الذكر إذا استدعته البلاغة فهو البلاغة والحذف هو الذي يخل بهذه البلاغة. يعني قلنا أن علم المعاني هو أن تعرف مقتضيات الأحوال التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال. فإحنا بنعرف متى نأتي بالاستفهام، متى نأتي متى نذكر ويجوز الحذف، متى نحذف. لأن المقام يستدعي الذكر والمقام يستدعي الحذف، يبقى الذكر هو البلاغة. اتباع الاستعمال الواردي على تركه، يعني العرب جاءت بأساليب حذفوا فيها المسند إليه، منها قولهم رميات من غير رام. لا ده احنا دخلنا في حذف كده. لا معلش الإهانة خلاص. المبحث الثاني في حذف المسند إليه. طبعا احنا قلنا الأصل الذكر لأن الكلام يعني لا يبين ولا يظهر إلا بذكر كل ما هو يعني ركن في هذا الكلام. الحذف خلاف الأصل وهو قسمان، قسم يظهر فيه المحذوف عند الإعراب كقولهم أهلا وسهلا، فإن نصبهما يدل على ناصب محذوف يقدر بنحو جئت أهلا ونزلت مكانا سهلا. نعم يبقى بتقتضيه الصناعة، يعني الصناعة تعرفك إياه، يبقى ده ليس بلاغ، يبقى إيه كأنه وكأنه مقدر، يعني كأنه يعني ليس محذوفا، يعني المحذوف يعني مقدر، فكأنك راعيته في الكلام. وليس هذا القسم من البلاغة في شيء، يعني مش معنى هذا الكلام أنه ليس من البلاغة، يعني ليس الكلام الذي جاء على هذه الطريقة فيه بلاغة، لا، إذا كان فيه بلاغة تكون بلاغة ليست من الحذف، ليست إيه من الحذف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، سلاما نسلم سلاما، سلام عليكم. فعرفنا أن جملة التحية في كلام الملائكة جملة فعلية، وفي كلام إبراهيم جملة اسمية، ويبقى حي بأحسن من تحيتهم، لأن الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبوت، والفعلية تفيد التجدد والحدوث. فهو عبر بسلام دائم باق لهم أو عليه. لا، نسلم عليك سلاما، نسلم ونحن نسلم الآن يعني، وقد تكون في حين آخر لا نسلم، إنما سلام عليكم يعني سلام. وحتى إن بعض المفسرين راعى مطابقة كل تحية للمحيى، فقالوا لما كانت الملائكة يعني أطهار أبرار دائما فلا يفوتهم السلام أبدا. لكن على كل حال إبراهيم راعى إيه؟ إبراهيم راعى أن تكون تحيته أحسن من تحيته. فالمهم قالوا سلاما، نعرف أن سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم عليك سلاما. فالذي أظهره الإعراب وعرفنا إياه كأنه مذكور في الكلام. وقسم لا يظهر فيه المحذوف بالإعراب، وإنما تعلم مكانه إذا أنت تصفحت المعنى ووجدته لا يتم إلا بمراعاته، نحو يعطي ويمنع، أي يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء. ولكن لا سبيل إلى إظهار ذلك المحذوف، ولو أنت أظهرته زالت البهجة وضاع ذلك الرونق. طبعا المحذوف يعطي ما يشاء ليس المسند إليه، وإنما هو متعلقات الفعل كما يقولون، وكما في نعم والله يعني إذا كان المقام يليق في هذا المعنى يعني. لا، هو الكلام مطلق يعني ليس مقيد بأن يكون مع الله أو مع غيره، يعني لك أن تقول يعطي ويمنع عن إنسان يملك هذه القدرة. يعني لو قلت يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء ذهب الرونق وضاع. إيه الرونق؟ الرونق أن أولا يعطي ويمنع، هذا الاطلاق، ثم هذا الإطلاق في العطاء والإطلاق في المنع، يعني وسع المعنى. وأنت إذا قلت ما يشاء ضيقت المال. نعم؟ لا، ده ما هو قيد حتى لا يظن كل إنسان أنه مهيئ بذاته للملك، إنما ليربط الأمر بالله عز وجل. إنما إيه؟ فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى. جيف صدق لأن التصديق ده لابد يكون مقيد بشيء. وتصدق بإيه؟ إنما أعطى واتقى، يعني أعطى كل ما أمر الله أن يعطى، واتقى كل ما يغضب الله. كلام عبد القاهر كلام جميل طبعا، كلام الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز. ما هو قالوا دلائل الإعجاز في المعاني وأسرار البلاغة في البيان، لكن عبد القاهر لم يكن في رأسه تقسيم لعلوم البلاغة كمعاني وبيان وبديع، إنما كان يتكلم في البلاغة بالمعنى العام. ومن دواعي الحذف إذا دلت عليه قرينة وتعلق بتركه غرض من الأغراض الآتية: ظهوره بدلالة القرائن عليه، نحو فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي أنا عجوز. يبقى القرينة هنا ظاهرة جدا وليست ضعيفة، وأول مزية للحذف الإجاز. وطبعا لا ضرورة أن يعني هو عجوز عقيم، هل الكلام ينصرف إلى غيرها حتى تزيد الكلام تقريرا وإيضاحا يعني لم نجد غرضا من أغراض الذكر. الأمر الثاني إخفاء الأمر عن غير المخاطب، نحو أقبل تريد علي منه. تمام. كأنه يقول إن من المعرب ما لا تعرف حكم إعرابه إلا بتقدير العامل الذي عمل فيه، ومن المعرب ما تعرف حكم إعرابه دون تقدير، يعني المحذوف ليس عاملا فيه. يعني على أن المبتدأ هو العامل في الخبر، يعني وهنا بيدي أمثلة على إيش؟ بيدي أمثلة على القسم الذي لا يوجد فيه محذوف الأعراب. لا بيدي الزوال أحس عمد ماشي. لا ما هو يعني هو قال إن الذي يظهر بالإعراب ليس إيه؟ ليس من البلاغة. يعني زوايا الحذف دي قصد بيها زوايا البلاغية، يعني أي نعم الدواعي البلاغية للحذف. لكن احنا عشان فهمنا السياق قلنا قالت انا عبد الله، فبالتالي طبعا فهم السياق يبقى ده كلام يعني قريب من الصواب. لكن هناك ما تنفعش بالضبط كده، يعني في اهلا وسهلا لا تستطيع ان تعرب اهلا دون ان تقدر فعلا. قالت عجوز عقيم، لازم تقول قالت عجوز عقيم، أكون حكوما قال أحمد ده أنت كلمة يعني لو أنا مش حاطط المعنى في دماغي يعني ربي يرضى عرب بس للإعراب بس هتيجي يعني أنا عشان معرفش أنا برضه يعني بدل ما على تقسيم يعني لا وقالت يعني ممكن أن تكتفي بهذا الكلام ممكن يعني طبعا وطبعا يعني قالت هي واقفة أو هي حاضرة تقول هذا الكلام فعجوز عقيم أنت عرفت أنها خبر عنها ولو لم تذكر أنا هذه يعني كأن إيه كأن المعنى ظاهر كأن المعنى ظاهر بدون تقدير أنا إنما أهلا هذه إيه؟ إن أهلا رأيت أهلا في سياق أهلا وسهلا عند الترحيب بالقادم معروف أنك جئت أهلا لا أولا عجوز نكرة ليس لها مصور يعني لو جعلنا طيب ما احنا لكن يعني ليس الإعراب هو الذي استدعاه المعنى هو الذي استدعى وليس الإعراب إنما في أهلا وسهلا الإعراب هو الذي استدعى أن تقدر المحذوف إخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو أقبل تريد اللي هو في ايه لا ان الكلام على لسانها يعني وقالت يعني قالت يبقى تمام قولها عجوز عقيم يعني تفهم انت انها قالت أنا عجوز عقيم تيسر الإنكار عند الحاجة ما هو قلنا إخفاء الأمر عن غير المخاطب تقول أقبل المخاطب يعرف الذي أقبل وتريد ألا يعرف غيره ألا يعرف غيره من الذي حضر شفرة يعني البلاغة انك بتخفى عن غيره بلاغة امنية تيسر الإنكار عند الحاجة نحو لئيم خسيس بعد ذكر شخص طبعا ده في جماعة الموظفين بيعملوا الكلام ده كتير يعني تكلمونا عن المديرين والرؤساء بيبص لصاحبه مثلا اكيد بيقول له هو الثاني. الحذر من فوات فرصة سانحة كقول منبه الصياد غزال، أي هذا غزال لص. اختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه، نحو نوره مستفاد من نور الشمس، أو هو واسطة عقد الكواكب أي القمر في كل من المثالين. ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضجر وتوجع، فقوله قال لي كيف أنت قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل، فلضيق المقام وتعبه ما قالش أنا. المحافظة على السجع نحو من طابت سريرة، القمر القمر نوره مستفاد، لا لا ده نوره ده طيب حتى ماشي مبتدأ ثاني، ماشي مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني طبعا من باب الحاجة والألغاز، وتقول له يبقى يطلع ايه، تقول له الطفل مثلا ماشي بقى انا بقول له بس عشان يتنبه يعني. لا لو قلت صد غزالا او ادرك غزالا يبقى ليس لم تعين، ويبقى الامر فيه متسع. يعني انما انت بتنبهه انه قادم، انه امام عينيك، هذا غزال. لا مش في المقام ده، ليس في هذا المقام. بالضبط كده. يعني احنا مثلا طول عمرها كده، طول عمرها فين واحد، طول عمرها معناها يعني هي يعني لاعتمادهم على انك لن تعربها الا اذا قدرت المحذوف، فحذف المحذوف، فكأنها هي قائمة مقام المحذوف، ولذلك يسمونه مفعول مطلق أغنى عن فعله. كسبحان الله ومعاذ الله، فكأن الفعل موجود وهذه تدل عليه، كأنه موجود، كأنه لم يحذف يعني، إنما هنا حذف. واضح؟ يعني الذي استدعاه الإعراب ولم تفهم الإعراب إلا بتقديره، المعرب المذكور يعني قائم مقام المحذوف، فكان المحذوف موجود كأنك لم تحذف، إنما هنا حذفت. ليه لو قلت غزال كده انت بقى في موقف معين، غزال مهندس ممكن يقول غزال طويل، ما هو السياق بقى، ما هو بيقول بيقول حذر يا شيخ يعني كلمة الغزال دي ممكن تبقى لها مساحة تانية. أنا كده فهمت كده كده الغزال دي اشتراك تاني ممكن تبقى ليها معنى تاني أو ويحذر من فوات فرصة سانحة. يعني هو ما يعني هو يعني في مقام الصيد يبرزها التقرير المحافظة على السجع نحو من طابت سريرته حمدت سيرته. لم يقل حمد الناس سيرته، لو قال حمد الناس سيرته لاختلت السجع. والمحافظة على قافية كقوله وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. ترد أن يرد الناس فلولا هذا الحذف للفاعل ما استقامت القافية. حذف الفاعل، حذف الفاعل وإنابة المفعول. ما هو النائب الفاعل هذا، نائب الفاعل هذا حل محل الفاعل الذي حذف. طيب هو إقامة السجع أليست داعيا بلاغيا، وإقامة القافية أليست داعيا بلاغيا استقامة الكلام. المحافظة على وزن الودائع لكي ترفع وتأتي القافية، لأن القافية قافية القصيدة كلها بضم العين، فحذف الفاعل مرة بقى الحذف لإقامة الوزن في داخل البيت وليس للقافية فقط. على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي. لو قال لا علي شيء ولا لي شيء ما استقام له الوزن. كون المسند إليه معينا معلوما حقيقة نحو عالم الغيب والشهادة، أي الله، أو ادعاء نحو وهاب الألوف، أي فلان وهاب الألوف. يعني أول ما تقول وهاب الألوف يبقى أسامة مثلا هو معروف بالناس. يعني عالم الغيب والشهادة دي مش فيها حاجة. الله عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. هذا جملة ثانية، جملة أخرى طبعا حتى في نفس اتباع الاستعمال الوارد على تركه نحو رمية من غير رام، أي هذه رمية. طبعا اتباع الاستعمال الوارد يكون في الأمثال، يكون في الايه، في الأمثال، أمثال العرب. العرب قالوا رمية من غير رام، فلم يذكروا المسند إليه، ما قالوش هذه رمية من غير رام. يعني من حصل منه ما لم يتوقع أو ما لم يكن يقصده، فيقولون رمية من غير رام. فده مثلا عند العرب، فالأمثال لا تغير فتتبع الاستعمال الوارد. واضح؟ يعني إذا حدث في واقعك ما يشبه هذه القضية التي ساقوا فيها المثل سقها على ما جاء عليه المثل. ممكن بقى تقول هذه رمية صائبة، ممكن بقى هذه رمية صائبة لزيادة التقرير والإيضاح. يعني إذا وقعت من إنسان قضية أصابت الهدف سواء في قول أو في فعل، ماشي، ما ممكن تقول رمية صائبة، وممكن تقول هذه، يعني ممكن دي بقى ما دام العرب ما قالوهاش يعني. يعني إذا كانت مثلا عند العرب سقها كما وردت عندهم فيقولون الأمثال لا تغير. ونحو نعم الزعيم سعد. عندنا في إعرابي المخصوص بالمدح، هل العرب يذكر، يعني إذا جعلت المخصوص بالمدح خبرا لمبتدأ محذوف، هل العرب ذكروا هذا المبتدأ المحذوف؟ لم يذكروا، ولذلك من مواضع حذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح أو الذم، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، هو فلان. الخوف منه أو عليه، نحو ضرب سعيد، وتخاف من الضارب أو تخاف على الضارب. إذا كان سعيد محبوبا لك تخاف على الضارب، وإذا كان سعيد محبوبا لك تخاف من الضارب، وسعيد ليس محبوبا لك تخاف على الضارب. تكثير الفائدة، نحو فصبر جميل، أي فأمري صبر جميل. لو قال أمري صبر جميل يبقى حدد الصبر في الأمر، لما قال فصبر جميل يعني في كل أموري وأحوالي وكلامي وسلوكي. لا لا لا، فصبر جميل وصبر خبر لمبتدا محذوف وجوبا، والتقدير صبري صبر جميل، وجميل ده نعت الصبر. طيب تعينه بالعهدية، نحو استوت على الجودي. إذا كان المسند لي متعين، أي نعم متعين، يعني ليس هذا الخبر أو ليس هذا الفعل إلا من هذا المتعين، يعني استوت في هذا السياق وفي هذا المقام لا يكون إلا للسفينة، وتوارت في هذا المقام لا يكون إلا للشمس، يبقى تعين المسند إليه. فما دام تعين بالعهد والسياق إذن حذفه من باب البلاغة، لأن ذكره كأنه تحصيل حاصل، يسمون مثل هذا البعد عن العبث، أو إيه، أو التنزه عن العبث، طبعا مع الاختصار والإيجاز. المبحث الثالث في تعريف المسند إليه. اعلم أن حق المسند إليه أن يكون معرفة، لأن المحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما ليكون الحكم مفيدا. إذا حكمت على مجهول فالحكم لا يفيد. وتعريفه إما بالإضمار وإما بالعالمية وإما بالإشارة وإما بالموصولية وإما بأل وإما بالإضافة وإما بالنداء. وراء كل نوع من أنواع هذه المعارف أغراض بلاغية. المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بالإضمار. يؤتى بالمسند إليه ضميرا لأغراض، منها واحد لكون الحديث في مقام التكلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. المقام مقام تكلم، فقال أنا لم ما يعني كأنه قال إيه هذا المقام استدعى أن آتي بالمسند إليه ضمير متكلم، مقام تكلم. القضية مش قضية إن وراء ده إيه، واخد بالك؟ لا لسه البلاغ جاي بقى. هو هنا فقط يذكر متى يؤتى بالضمير للمتكلم، متى يؤتى بالمخاطب، ثم قد يكون المقام مقام تكلم فيأتي بغير المتكلم. بقرر الأصول، أو لكون الحديث في مقام الخطاب، كقول الشاعر: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم. أو لكون الحديث في مقام الغيبة نحو: هو الله تبارك وتعالى. ولا بد من تقدم ذكره عند إيه؟ عندما يكون للغيبة. يعني إذا كان الضمير ضمير غيبة، يبقى لا بد إيه؟ أن يكون تقدم ذكر ما يرجع إليه الضمير، إما لفظا كقوله: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإما معنى نحو: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي الرجوع. ونحو: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل. استفدنا المعنى من مصدر الفعل السابق. من مصدر إيه؟ الفعل السابق. من مصدره ارجعوا. هو لا ترجع إلا إلى اسم من الأسماء، هو أي الرجوع. أيوة تمام. أو دلت عليه قرينة حال كقوله تعالى: فلهن ثلث ما ترك. الحال في الكلام عن إيه؟ عن الميراث، عن الميت، أي الميت. تنبيهات: الأول، الأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معين، نحو: أنت استرققتني بإحسانك. وقد يخاطب غير المشاهد إذا كان مستحضرا في القلب. نعم. نحو: لا إله إلا أنت. يبقى جاء بضمير الخطاب مع أن المقام مقام غيبة، لا إله إلا هو، لاستحضار عظمة الله تبارك وتعالى في قلبي، في قلبه، في قلب المتكلم يعني. وغير المعين إذا قصد وقد يخاطب غير المشاهد إذا كان مستحضرا في القلب. وغير المعين إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل للتناول دفعة واحدة، كقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. هنا خوطب غير المعين، هو المتنبي لا يقصد واحدا بعينه يخاطبه، إنما يسوق هذا الكلام لكل من يتأتى منه الخطاب. للتناول دفعة واحدة، يعني أنت لو تخاطب واحد فقط يبقى أعطيته الحكم دفعة واحدة، أما إذا كنت تخاطب كل من يتأتى منه الخطاب فهذا الخطاب يتداول بين الناس أو يتناول كل من يقرأ. يعني لا، دعك من الكريم، دعك من الكريم. إذا أنت ده يقصد بها، إذا أنت تقال لك ولمن يجاورك ولفلان فتتناوب الناس جميعا، ولم يرد بها أن يلقي الكلام دفعة واحدة لإنسان وانتهى الأمر، إنما القضية سائرة إلى أن يرث الله الأرض من عليك. كل من يقرأ هذا الكلام فهو مخاطب به. بالضبط كده، ما انا بقول يعني اذا قلت انت لمعين فقد قصدته وحده وانتهى الامر عنده، كالذي قال ايه: وانت الذي اخلفتني ما وعدتني، وغيره خارج من هذا الحكم، يبقى ألقي الكلام دفعة واحدة لفلان هذا وانتهت القضية. إنما إكرام اللئيم فيتمرد، وإذا أهنته وإذا أهنت يعني هذا المعنى يخاطب به كل مخاطب في كل زمن، في زمن المتنبي وفي الأزمنة التي جاءت بعده إلى يوم الناس هذا. الثاني الأصل في وأمثال هذا في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم ولو ترى فالخطاب في ترى ليس لمخاطب بعين. نعم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا لرأيت أمرا عجبا. لا، الخطاب لكل من يتأتى من الخطاب. نعم، احنا نتكلم في مقام الخطاب، يعني المهم، يعني انما ما يأتي لعيسى يقول انت قلت، يبقى ده معين. الثاني الأصل في وضع الضمير عدم ذكره إلا بعد تقدم ما يفسره، وقد يعدل عن هذا الأصل فيقدم الضمير على مرجعه لأغراض كثيرة، منها تمكين ما بعد الضمير في نفس السامع لتشوقه إليه، كقوله: هي النفس ما حملتها تتحمل. طبعا يقصد بالضمير الذي للغائب، الأصل في ضمير الغائب عدم ذكره إلا بعد تقدم ما يفسره، وقد يعدل عن هذا الأصل فيقدم الضمير على مرجعه لأغراض منها تمكين ما بعد الضمير في نفس السامع. متى تقول هي ولم يسبق كلام تتشوق إلى أن تعرف ما الذي يرجع إليه هي، فإذا ذكر تمكن في نفسك. هي النفس، ما حملتها تتحمل، يبقى مكن النفس من ايه، من مكن النفس في نفسك. يعني هو من الاصل طالع الضمير على مدركته ده ولا غلط؟ ايوه نعم. اصل ضمير المتكلم قرينة التكلم، يعني هو واقف وهو واقف وهو يعني حاضر يتكلم والمخاطب امامك. وقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ونعم رجلا علي، فالفاعل ضمير يفسره التمييز ويطرد ذلك في بابي نعم وبئس وفي باب ضمير الشأن نحو قل هو الله أحد. يبقى في الضمير الذي لم يسبق له ما يرجع إليه يكون في باب ضمير الشأن وفي باب فاعل نعم وبئس المستتر الذي يفسره تمييز مذكور بعده. نعم رجلا يعني نعم هو من رجلا. ومنها ادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن نحو أقبل وعليه الهيبة والوقار، ولم تقل إيه أقبل الأمير مثلا أو الشيخ أو فلان، يعني ممن هو في ضميرك أو في ذهنك حاضر يعني. ونحو قول الشاعر أبت الوصال مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارع الظلماء، يعني يتحدث عن واحدة كأنها إيه حاضرة في ذهنه. ويسمى هذا العدول بالإضمار في مقام الإظهار، يعني وضع الضمير موضع الاسم الظاهر، أبت أسنده إلى ضمير الغائبة ولم يصرح باسمها، وضع الضمير موضع الاسم الظاهر. لا بقول يعني بقول يسمى هذا العدول هذا أنه وضع المظهر وضع المضمر موضع المظهر، يعني لم يقل أقبل وعليه أقبل، أين فعل أقبل؟ ضمير مستتر هو من ألف الذهن. كان ممكن تذكره بقى، كان ممكن تقول أقبل فلان، ففلان هذا لم تذكره ظاهرا وجئت به ضميرا. أبت هي مين؟ تطلع من تكون، فلم يذكره وضع ضميرها مكان اسمها الظاهر. الثالث يوضع الظاهر سواء كان عالما أو صفة أو اسم إشارة موضع الضمير لأغراض كثيرة. العكس بقى، منها إلقاء المهابة في نفس السامع كقول الخليفة أمير المؤمنين يأمر بكذا، لم يقل أنا أمركم بكذا. هو الأمير وهو الذي يقول الأمير. نعم. وتمكين المعنى في نفس المخاطب نحو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولم يقل ولا أشرك به. ومنها التلذذ. وضع الظاهر موضع الضمير. ومنها التلذذ كقول الشاعر سقى الله نجدا والسلام على نجدي ويا حبذا نجد على القرب والبعد. ويا حبذا بقى لا لا يصح ان يقول حبذاه حبذاها بقى. نعم من اول ايه لو انك ذهبت الى بيتك وقلت اعملوا كذا وكذا قلت لهم أسامة يقول لكم افعلوا كذا وكذا أسامة بقى أسامة ده الأسد يعني بدل ما يقول السلام عليه قال السلام على نجد الله ربي ولا أشرك به قال ولا أشرك بربي طيب ده موضع ده موضع ومنها الاستعطاف نحو اللهم عبدك اللهم عبدك يسألك المغفرة لم يقل اللهم إني أسألك اللهم عبدك فوضع كلمة إني أو أنا لا تدل على التذلل والاستعطاف إنما عبدك يسألك ويسمى هذا العدول بالإظهار في مقام الإضمار هناك إيه الإضمار في مقام الإظهار وهنا الإظهار في مقام الإضمار المبحث الخامس في تعريف المسند إليه بالعلمية يؤتى بالمسند إليه علما لإحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص ليمتاز عما عداه كقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل حينما نريد النص على الاسم ليتميز لابد من ذكر اسمه وعلمه وقد يقصد به مع هذا أغراض أخرى تناسب المقام كالمدح في الألقاب التي تشعر بذلك نحو جاء نصر وحضر صلاح الدين نعم علم يعني علم ماشي اسم يعني يقول ايه يقول كان ممكن اقول حضر واسكت ولا اذكره لا احيانا كلمه القاب يعني معناها يتسع يتسع يعني وصلاح الدين لقب نعم انما نصر لا هو لا يقصد هذا هو يقصد انك احيانا يعني يمكن أن أقول مثلا حضر الطالب ثم أعدل عن الطالب وأقول حضر أسامة بما في أسامة من معنى المدح وبالشجاعة والفرسي والجراءة إلى آخره يعني. أسد علي وفي الحروب تفر من صفير الصافري فتذكر المسند إليه باسمه أو لقبه لمدحه إذا كان في اسمه معنى المدح. والذم والإهانة نحو جاء صخر وذهب تأبط شرا، والتفاؤل نحو جاء سرور، والتشاؤم نحو حرب في البلد، والتبرك نحو الله أكرمني في جواب هل أكرمك الله. لا هو اسم سرور، هو اسم سرور، بس انت احببت انك تتفائل، يعني نحن جالسون وجاء الطالب اسم سرور، ممكن اقول ايه جاء الطالب، جاء المتعلم، جاء هذا، جاء الذي يدرس معنا، فعدلت عن كل هذا وجئت بالعلم. مرة اخرى بقى بدل ان اتي باسمه اقول جاء هذا، لانكم مثلا لا تعرفون ايه اسمه، ولا تعرفون لا تعرفونه الا بالاشارة اليه، او تقول مثلا شيء انت لا تعرف اسمه، ولا تقول بعني هذا، او مثلا ما هذا، يعني الى اخر، يعني ما سنعرف في اسماء الاشارة. واحد اسمه حرف، والحسن ابن علي سمي اولا حربا، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وقال بل هو حسن ان شاء الله، فغير اسمه الى حسن، وكان علي قد سماه حربا. بالضبط كده. يعني اغراض وراء العالمية. بالضبط كده. واحد اسمه حاتم، ونحن نعلم ان حاتما الطائي مشهور بالكرم، فتقول جاء حاتم ويداه فيبقى مدح له بالكرم، يعني أغراض وراء اختيار العلم من بين بقية المعارف، من بين ايه بقية المعارف التي كان يمكن أن آتي بواحد منها بدل هذا العلم. ما هنقول لو كان فيه صفة تشير إلى المدح أو صفة تشير إلى الذم، وأردت المدح أو أردت الذم، إنما ليس فيه شيئا من ذلك، خلاص ستعدل بقى إلى شيء آخر، تقول جاء وهاب الألوف، تعرفه بالإضافة لما فيه من معنى إيه؟ والتبرك نحو الله أكرمني، والتلذذ كقول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. القاع مكان، فهو اشتبه عليه هل ليلى لرشاقتها، هل هي من بين هذه الظباء أم هي من البشر؟ والكناية عن معنى يصلح العلم لذلك المعنى بحسب معناه الأصلي قبل العلمية. يعني قد تأتي بالعلم وأنت تكني عن معنى، نحو أبو لهب فعل كذا كناية عن كونه جهنمية. جاء جاء لأن اللهب الحقيقي هو لهب جهنم فيصح أن يلاحظ فيه ذلك. أم هي ما أش أم هي من البشر؟ لا بنقول ممكن أن نكني به عن هذا المعنى، نكني يعني وراء هذا المعنى نقصد أنه إيه، أن الله توعده بجهنم، يبقى كنيته وبقول إيه صالحة، كنيته صالحة لأن يقصد منها هذه الكناية. ما الكل أن يعني تصرح بالملزوم وتريد اللازم، يعني ما الذي يلزم على أنه أبو لهب؟ يبقى سيكون صاحب وأب والعياذ بالله لهذا الله. أبو لهب ممكن يكون شخص ثاني، أبو لهب هنا أضع على أنت لا تستطيع أن تحكم على نهاية إنسان لم تظهر ظهورا شرعيا. يعني أبو لهب تستطيع أن تكني عنه يعني هذا لأن الله توعده ومات على هذا، واخد بالك؟ إنما حتى لو فرض أن واحدا سمى ابنا أبا لهب أو كناه بأبي لهب فلا نكني بهذه الكناية لأننا لا نستطيع أن نحكم على نهاية أحد من الناس. لما احنا قلنا بقى العباس يعني قال للمح الصفة، انما لما تقول جاء عباس وانت تقصد مثلا الكناية عن العبوس، يعني انه مدام حاضر الجو سيملأه مثلا العبوس، ممكن تقصد بهذه الكناية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.